المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 28 ومن تفسير المعوذتين ورسالته في القياس 48 و300 الذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس، والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعادة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. 49 و300 والشيطان تارة يحدث وسواس الشر وتارة ينسي الخير، وكان ذلك مما يشغله به من حديث النفس. 50 و300 والنسيان للحق من الشيطان والخطأ من الشيطان. 51 و300 القياس نوعان، صحيح وفاسد. فالصحيح أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره، لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد. فمن رأى من الشريعة شيئا مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعنا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. ثم ذكر على هذا الأصل أمثلة كثيرة. 52 و300 العمل الذي يقصد به المال 3 أنواع، أحدها أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة، والثاني أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة، وهي عقد جائز لا لازم، والثالث ما لا يقصد به العمل بل المقصود المال، وهو المضاربة، وهذه من جنس المشاركات، هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله، وما قسم الله من الربح بينهما على الإشاعة، فهذا كمال العدل فيها، ولو شرط لأحدهما شيء خاص خرجت من العدل إلى الظلم. 53 و300 وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها وبيع السنين وحبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك، فهي داخلة إما في الربا أو الميسر. 54 و300 وأما المضاربة والمساقات والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل. 55 و300 الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 56 و300 إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحها. 57 و300 القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. 58 و300 وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال، وهي 3 أصناف: عدل وفضل وظلم. فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وبين عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى. 59 و300 ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. 60 و300 ومن أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع رجع، لا سيما إذا كان له فيه حق. 61 و300 من غير مال غيره بحيث يفوته مقصوده فله أن يضمنه إياه بمثله. 62 و300 وجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان. 63 و300 معرفة معرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. 64 و300: التطوعات لا تلزم بالشروع فيها إلا الحج والعمرة. 65 و300: والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، فلا يبطل ذلك بشيء من العبادات، ومن ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادته. 66 و300: إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع، وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن له به حاجة إلى التصرف فيه ففيه نزاع. المشهور عدم النفوذ، والشيخ يميل إلى الصحة ويقف على الإجازة.